صلى على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن المسؤول فيه، والآن نشرع بعلمه تعالى في المسؤول معه. ما هو المسؤول معه؟ المسؤول معه هو أحد المفاعيل الخمسة، وطبيعي يكون فضله لأن المفاعيل كلها فضلات، بل المنصوبات كلها فضلات. المسؤول معه هو اسم فضلة يأتي بعد الواو التي تدل على المعية، التي تدل على المصاحبة والاقتران، وهذه الواو مسبوقة بفعل أو بما فيه حروف الفعل ومعنى سرت والنيل. النيل اسم فضلة جاء بعد الواو التي يراد بها المصاحبة ويراد بها المعية، وهذه الواو مسبوقة بفعل وهو سرت. أو أنا سائر والنيل، والنيل مسبوقة بماذا؟ بأنا سائر. أنا سائر ليس بفعل وإنما هو جملة اسمية، لكن لفظ السائر فيها حروف الفعل سين حروف سرت، سائر فيها حروف سرت وفيها معناه يعني يدل على الحدث، يدل على السير، كما أن سرتو يدل على السير، إذا سائر يدل على السير. إذا المفعول معه أولا سمي مفعول معه لأنني أنا أفعل شيئا مع ما بعد الواو سرتو والنيل. النيل مفعول معه يعني فعلت السير، فعلت السير مع النيل. أنا سائر والنيل، النيل مفعول معه يعني أنا فعلت السير وقمت بالسير مع النيل. النيل مفعول معه يعني فعل شيء مع النيل. سرت والنيل، النيل اسم واضح ليس بفعل ولا بحرف. فضلة، الفضلة ما هي الفضلة؟ هي التي تأتي بعد الركنين الأساسيين للجملة. نعم الركنين الأساسيين للجملة هنا سرت الفعل والفاعل، فالنيل جاء بعدهما وبعد الواو التي بعدهما، إذن النيل فضلة. هذا الاسم الفضلة جاء بعد الواو التي تنص على المعية، المعية يعني الصحبة، أنت بمعيتي، بمعيتي يعني أنت بصحبتي. ذهب زيد بمعية عامر يعني ذهب زيد بصحبة عامر، فالواو تدل على المعية يعني تدل على المصاحبة، تدل على المشاركة، على الملاصقة. فهذه الواو هكذا تدل على هذا المعنى، معنى المعية والمصاحبة والمشاركة والمقارنة. هذه الواو مسبوقة بفعل سرت، سرت فعل وفاعل، أو مسبوقة بما يدل على معنى الفعل وحروف الفعل. أنا سائر، لفظة سائر فيها حروف الفعل ومعنى الفعل، لأن معنى الفعل دلالة على ماذا؟ على السير، على الحدث وهو السير. السائر يدل على هذا المعنى. فإذا سرت والنيل، النيل اسم منصوب، منصوب على أنه مفعول معروف. بقي سؤال وهو نصب النيل، جعل النيل منصوبان بأي شيء؟ فبعضهم قال بالواو، الواو هي التي نصبت، الواو هي العامل للنصب هنا، لأن ما بعدها مفعول وهي التي نصبت، لا أنها قامت بعمل الفعل، لا، وإنما بما أن ما بعدها وجدت في هذه الشروط أن يكون اسم فضل ومسبوق بالواو، والواو مسبوق بفعل أو بما فيه معنى الفعل ومعروف الفعل، بما أن هذا الاسم وجد في هذه الشروط إذن هو منصوب لتقدم الواو عليه، لأن الواو يقولون فيها قوة مأخوذة من ما قبلها، فيها قوة لأنها تدل على ماذا؟ على المعية، على الصحبة، يعني كأنك تقول سعت والنيلة، فبما أن الواو تدل على الصحبة وعلى المقارنة والمعية فكأنها لا تؤثر لا لا أو لا تقف مانعا من ماذا؟ من تسلط العامل الذي قبلها على ما بعدها، فكأنما ما قبلها يمكن أن يتسلط على ما بعدها وينصبه، هي يمكن أن نقول بأنها عامل مساعد، عامل مساعد يعني تنقل أثر ما قبلها إلى ما بعدها، هذا قول. والقول الآخر هو أن النيل منصوب بفعل محذوف بعد الواو، النيل منصوب بفعل محذوف بعد الواو، سرت والنيل يعني سرت وجاوزت النيل، النيل فعل، عفوا النيل اسم منصوب بفعل محذوف بعد الواو. وعلى هذا التقدير الثاني سرت والنيل، اذا قلنا ان النيل منصوب بفعل محذوف، سرت وجاوزت النيل، اذا النيل ليس مفعول معه وانما مفعول به. نطبق الشرح، خرج بذكر الاسم، طبعا عندما قال المفعول معه وهو اسم فضلة في الأصل، طبعا نحتاج إلى قراءة الأصل أولا لأنه في الشرح يتعرض إلى الحديث عن الأصل. والمفعول معه وهو، هو المفعول ما هو أفعل المفعول فيه وكذا، وهو اسم فضلة بعد واو، يعني يأتي بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، يعني يقصد بها أنها تدل بدلالة واضحة 100% على معنى المعية، أريد بها التنصيص يعني أن تكون نصا، نصا على معنى المعية، معنى الصحبة المصاحبة، يعني ما بعدها يصحب ما قبلها وما قبلها يكون في معية ما بعدها. هذه الواو مسبوقة بفعل، يعني يتقدم عليها فعل، أو أن يتقدم عليها ما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل، لا يكفي فقط حروف الفعل، حروف الفعل ومعنى الفعل. مثال الأول، أن يتقدم عليها فعل كسرت والنيل، النيل اسم فضلة جاء بعد الواو التي يراد بها المعنية، وهذه الواو مسبوقة بفعل وهو سرت، والتاء طبعا ساكن. ومثال ما يتقدم على الواو ما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل، أنا سائر والنيل النيل اسم فضل لأنه جاء بعد الركنين الأساسية بعد المنشدة والخبر واضح. وهناك المثال الأول سرت والنيل النيل فضل لأنه جاء بعد الفعل والفاعل الفعل والفاعل هما الركنان الأساسيان للجملة. في المثال الثاني أنا شاعر والنيل النيل اسم فضلة جاء فضلة لأنه جاء بعد المنشدة والخبر أنا مبتدأ شاعر الخبر جاء بعد الواو التي يراد بها التنصيص على المعية هذه الواو مسبوقة بما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل وهو لفظة سائر سائر فيها حروف الفعل حروف سارة ومعنى الفعل وهو دلال على السير. الشرح خرج بذكر الاسم عندما قال وهو اسم عندما قال الاسم خرج الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب أيضا هو كلمة جاءت بعد واو المعية لكنها هذه الكلمة ليست اسم وإنما هي فعل فبقوله اسم خرج تشرب لأنها منصوب وجاء بعد الواو فإنه على معنى الجامع فإنه إذا جعلنا تشرب منصوبة فتكون على معنى الجمع يعني شنو معنى على معنى الجمع يعني أحسنتم يعني لا يجوز لك الجمع بينهما لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا يجوز لك الجمع بينهما إما أن تأكل السمك وتترك شرب اللبن وإما أن تشرب اللبن وتترك أكل السمك على معنى الجمع أي لا تفعل هذا يعني لا تأكل السمك مع عملك هذا يعني مع شربك اللبن وتشرب اللبن لا يسمى مفعولا معه ولا يسمى تشرب اللبن مفعولا معه لماذا؟ لكونه يعني لكون تشرب اللبن ليس اسما وإنما هو فعل مضارع. وخرج بذكر الاسم الجملة الحالية الجملة الحالية أيضا خرجت عندما قال المفعول معه اسم. الجملة الحالية في أي مثال؟ في نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة الشمس طالعة هذه الجملة جاءت بعد الواو التي يراد بها المعية وهذه الواو مسبوقة بماذا؟ بتأل إذن نقول لكن الشمس طالعة ليست اسم وإنما هي جملة اسمية ونحن نريد اسم لا نريد جملة اسمية نريد اسما مفردا لا نريد جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر الشمس طالعة صحيح مبدوء باسم وهو الشمس لكنها جملة الشمس مبتدا وطالعة خبر وهذه الجملة الشمس طالعة جملة حالية يعني جاء زيد حال كون الشمس طالعة فإنه يعني فإن قوله الشمس طالعة وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس يعني وإن كانت الواو بمعنى معا واو المعية يعني الواو التي بمعنى معا تدل على المعية تدل على الصحبة يعني الواو بمعنى معا يقول هنا وإن كانت الواو بمعنى معا جاء زيد والشمس طالعة يعني جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن الشمس طالعة لأن ذلك أي الشمس طالعة ليس باسم ولكنه جملة. الآن نقول ما هي فائدة قوله فضلة يقول وخرج بذكر الفضلة بقول فضلة ما بعد الواو في نحو يعني ما يأتي بعد الواو في نحو قولك اشترك زيد وعمر الواو هنا ايضا تدل على المعية، يعني بمعنى مع، اشترك زيد مع عمر، لكن ما بعد الواو وهو عمر ليس فضله وانما عمد، لانه مرفوع، والفضلات قلنا لا تكون مرفوعات، الفضل دائما اما ان تكون منصوبة واما ان تكون مخفوضة. فإن عمر عمد، لأن الفعل لا يستغني عنه. يقول لماذا هو عمد؟ يقول لأن الفعل هو اشترك لا يستغني عن عمر. لماذا لا يستغني عن عمر؟ يقول لأن فعل اشترك يحتاج إلى طرفين. عندما أقول اشترك زيد وأكثر المعنى لا يصح، لأن الاشتراك يقولون هذا فعل يحتاج إلى طرفين، باب المفاعلة مشاركة، مثل المخاصمة، مثل المقاتلة. اشترك زيد مع من؟ مع الهواء؟ لا يمكن. اشترك زيد وعمر، فإذا عمر ما يمكن حتى، فكأنما هو جاء بتعريف العمدة هو الذي لا يمكن حذفه. نعم، يقول وخرج بذكر الفضلين ما بعد الواو، يعني عمر التي جاءت بعد الواو في نحو قولك اشترك زيد وعمرون، فإن عمر عمدة لأن الفعل هو اشتركا لا يستغني عنه، لا يستغني عن عمر، لا يقال اشترك زيد وتسكت. لماذا؟ لأن الاشتراك لا يحصل، لا يتأتى، لا يحصل إلا بين اثنين، لأنه على وزن أو فعل يرجع إلى المشاركة، المفاعلة، مفاعلة دائما تحتاج إلى طرفين، مقاتلة، مخاصمة، كلها تحتاج إلى اثنين. وخرج بذكر الواو، الواو التي بمعنى أو الواو التي تمص أو يراد بها التنصيف على المعية، خرج بذكر الواو ما بعد مع أن مع أيضا تمص على ماذا؟ على المعية. ما بعد ما في نحو قولك جاء زيد مع عمر، جاء زيد مع عمر، فهنا عمر اسم وفضل، لكنه لم يأتي بعد الواو التي يراد بها التنصيف على المعية، وإنما جاء بعد مع التي بمعنى المعية. وخرج ما بعد، وخرج بذكر الواو ما بعد الباء، الباء التي بمعنى مع، الباء التي بمعنى مع، في نحو قولك بعتك الدار بأثاثها، بعتك الدار مع أثاثها، فالباء بمعنى مع، فلفظة أثاث، أثاثها اسم فضلة، لكنه لم يأتي بعد الواو، وإنما جاء بعد الباء التي بمعنى مع. وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية، يعني قلنا بعد الواو التي أريد بها التنصيص على المعية، يعني مو أي واو، لا، الواو التي تكون نصا، يعني لا يفهم منها إلا المعية، هذا المعنى. وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية محروق قولك جاء زيد وعمر إلى أدنى الواو مجرد العطف، يعني شيء كيف مجرد العطف؟ يعني نريد جاء زيد وعمرون، يعني نريد أن نخبرك بأنه حصل مجيء من زيد ومجيء من عمر فقط، أما أن هذين المجيئين حصلا معا في وقت واحد أو أحدهما قبل الآخر أو كذا، هذا لا نريد الإخبار عنه. واضح؟ فإذا لا تدل على المحية، لا تدل على أن عمرو كان مع زيد في مجيئه، لا. نحن نريد أن نخبرك بأنه حصل مجيئان، مجيء من زيد ومجيء من عمرو، لكن هل المجيئان حصلا معا؟ يعني عمرو وزيد جاء معا؟ هذا لا نريد أن نتحدث عنه، لأن الواو لا تدل إلا على مطلق الجام. إذا أريد في الواو مجرد العاص، يعني العاص فقط، نعطف عمرو على زيد. وخرج بقولي وقولي ما في خرج، وقولي مسبوقة، أن تكون الواو مسبوقة إلى آخره، بيان لشرط المفعول معه، يعني لا يكون المفعول معه إلا بعد أن يأتي بعد الواو، هذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل. وهو أنه شرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل. فالأول يعني المسبوق بفعل، كقولك سرت والنيلة، النيلة مفعول معه مسبوق بالواو التي أريد بها التنصيص على المعية، فهذه الواو مسبوقة بالفعل وهو سرت. وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وشركاءكم، شركاءكم مفعول معه منصوب لأنه اسم فضلة جاء بعد الواو، الواو المسبوقة بماذا؟ بالفعل أجمعوا. والثاني يعني الواو المسبوقة بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، كقولك أنا سائر والنيلة، النيلة مفعول معه منصوب لأنه اسم الفضلة مسبوق بالواو المسبوقة بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل وهو سائر. ولا يجوز أن نصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته، ضيعته اسم، الضيعة اسم مسبوقة بالواو، واو المعية، هذه واو المعية، هذه الواو لكنها لم تكن مسبوقة بماذا؟ بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، مسبوقة بكل رجل، كل رجل لا هي فعل، لفظة كل رجل لا هي فعل ولا هي فيها معنى الفعل وحروف الفعل، خلافا للسيمري. السيمري يقول يجوز أن بيعته تكون منصوبة على أنها مفعول معه وإن لم تكن مسبوقة الواو بماذا؟ بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل. يقول لماذا لا تنصب بيعته؟ يقول ولا يجوز أن نصب في نحو قولهم كل رجل وبيعته، يعني لا يجوز نصب كلمة بيعته التي جاءت بعد الواو. لماذا؟ لأنك لم تذكر قبل الواو فعلا ولم تذكر قبل الواو ما فيه معنى الفعل، معنى حروف الفعل. وكذلك لا يجوز، لا يجوز أن تنصب ما بعد الواو في قولك هذا لك وأباك، المفروض أن تقول هذا لك وأبوك، هذا لك وأبوك. المهم فنصب أباك لماذا؟ لأنه مفعول معه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الواو لم تكن مسبوقة بما فيه حروف الفعل. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، يعني بنصب أباك نصبه بالألف لأنه من الأسماء الستة، لا يجوز. لأن اسم الإشارة هذا وإن كان فيه معنى الفعل هذا يقولون فيه معنى الفعل. ليش؟ لأنه عندما أقول لك ها ذا ما معنى الها؟ لها يقولون حرف تنبيه، فحرف التنبيه فيه معنى نبه انتبه، فإذا الها الموجودة في هذا تدل على معنى الفعل، يعني تدل على انتبه، تدل على الانتباه، الانتباه معنى الفعل انتبه أو انتبه ينتبه لها. أو مثال آخر، هذا اسم الإشارة كله مو لها، بمعنى آخر اسم الإشارة كله هذا، عندما أقول لك ها خذ هذا، هذا فيه معنى الإشارة، هذا اسم إشارة فيه معنى الإشارة، يعني معنى الفعل هو أشيرون، أشيرون. لكنه يعني لكن لفظة هذا ليس فيه حروف، ليس فيه حروف ماذا؟ حروف أشير. وكذلك الهاء الموجودة في هذا تدل على معنى التنبيه ينبه، لكنها ليست فيها حروف التنبيه. وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. الآن نتحدث بعد أن انتهينا من المسؤول معه، نتحدث عن ماذا؟ عن ملحق، عن بحث ملحق بالمفعول معه. وطبعا هنا لا تنهى، عندنا بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة نقسمها إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى يجب نصب ما بعد الواو، والفئة الثانية يترجح نصب ما بعد الواو، والفئة الثالثة يضعف نصب ما بعد الواو. فسوف نطرح ثلاث فئات من الأمثلة. المجموعة الأولى والفئة الأولى يجب أن تنصب ما بعد الواو، إذا نصبت ما بعد الواو يعني تنصبه على أنه مفعول معه. والمجموعة الثانية الأفضل نصب ما بعد الواو، يعني 75% في صالح النصب، يعني يترجح النصب. والمجموعة الثالثة النصب ضعيف، يضعف النصب ويترجح العاطف، يترجح العاطف. من أمثلة المجموعة الأولى هذا المثال، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه. يقول لو جعلنا الواو عاطفة، الأصل في الواو أكد عنده قاعدة، يقول الأصل في الواو أن تكون عاطفة، الأصل في الواو أن تكون عاطفة. لو جعلنا الواو عاطفة لا تنهى عن القبيح وإتيانه، اكسرنون وإتيانه، لو كنا الواو عاطفة. فما هو معنى هذا الكلام؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح وعن إتيان، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح. ما معنى القبيح وما معنى إتيان القبيح؟ القبيح لا يقصد منه إلا إتيان القبيح. لما أقول لك لا تنهى عن القبيح ما معنى لا تنهى عن القبيح؟ ها؟ لا تنهى عن القبيح يعني اجعل اترك الناس يأتون بالقبيح، لا تنهى عن القبيح يعني لا تنهى عن اتيان القبيح، هذا معناه، يعني لا تنهى عن اتيان القبيح. ثم واتيانه يعني ولا تنهى عن إتيانه. فهنا كأنما بعد الواو هو كلام مكرر لما قبل الواو، ليس بكلام جديد. ها؟ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، القبيح وإتيانه شيء واحد ليس شيئين. والأصل أن الواو إنما يؤتى بها لمعنى جديد، الأصل أن ما بعد الواو مغاير لما قبل الواو، بينما هنا جئت بما بعد الواو، جئت بعد الواو بمعنى مكرر بمعنى كان موجود قبلها. إذا ماذا حتى نسأل الكلام كلام صحيح؟ يقول هكذا: أن تجعل الواو أو أن تقصد بالواو، تقصد به ماذا؟ أن تقصد بالواو الدلالة على المعية، يعني بمعنى معا، لا تكون عاطفة، لا تنهى عن القبيح مع اتيانه، يعني مع اتيانك اياه، هذا المقصود. لا تنهى عن القبيح واتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح وانت تأتي به. فاذا كان هذا المعنى، هذا معنى لطيف وظاهر هو المقصود، فاذا يتحتم علينا ان ماذا؟ ما فهنا يتحتم أن نجعل الواو لا تنهى عن التبيح وإتيان وإتيانه، نجعل إتيانه منصوب لأننا جعلنا الواو بمعنى مع، يعني لا تنهى عن التبيح وأنت تأتي به، يعني لا تنهى عن التبيح مع إتيانك له. وهذا كما يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا الذي أوجب نص ما بعد الواو هو ماذا؟ هو اختلال المعنى، يعني لو جعلنا الواو تتبع على العطف لاختل المعنى، لاختل المعنى. هذا مثال. مثال ثاني أيضا: قمت وزيدان، قمت وزيدان، يقولون بأنه لا يجوز العطف عطف زيد على ضمير مرفوع متصل إلا بعد أن تؤكد ذلك الضمير المرفوع المتصل بضمير منفصل. يعني عندما تقول قمت قمت وزيد، وتريد تجعل زيد عطف على ماذا؟ على التاء. قمت وزيد، ها، قمت وزيد، تريد ان تجعل زيد معطوف على ماذا؟ على التاء، فتجعل زيد مرفوعة لان التاء في قمت، ها، في محل رفع فاعل، صحيح، وتريد ان تجعل زيد ايضا مرفوع. يقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا خلاف الصناعة النحوية. كيف؟ يقول لأنهم عندهم في النحو عندهم قواعد، من جملتها لا يجوز عطف الاسم الظاهر مثل زيد على ضمير مرفوع متصل إلا بعد تأكيد ذلك الضمير المتصل. تقول قمت أنا وزيد، صحيح، تؤكد التاء بأنا، قمت أنا، ثم تقول وزيد. أما إذا لم تأتي بالضمير المنفصل، لم تأتي بأنا، لا يجوز، فلا يجوز الربط. ماذا نفعل؟ هو الجر لا يجوز، لأنه ما موجود مجوز للجر، بحق جر ما موجود، إذا نفصل قمت وزيدا، نجعل زيدا مفعول معه، وهنا يجب النص. وكذلك المثال الثالث: مررت بك وزيدا مررت بك وزيدا ايضا ما استطيع اقول مررت بك وزيد لا يجوز لماذا لا يجوز لانهم يقولون لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض الا بعد اعادة حرف الخاطب الذي خفض الضمير المخفوض مررت بك وزيد هذا يقول فوضك وزيد هذا غير صحيح خفضك زيد غير صحيح لماذا؟ لأنه زيد لا يجوز أن تعطفه على الكاف الكاف ضمير مخفوض إلا بعد أن تأتي بالخافض يعني حرف الخفض وتدخله على من؟ على زيد فقل مررت بك وبزيد هذا صحيح مررت بك وبزيدين اما اذا لم تأتي بالخافض لا تدخل الباء على زيد لا يجوز الخافض فاذا بما انه لا يجوز الخافض اذا ماذا نفعل يجب الناس مررت بك وزيدين لكن هذا المثال غير مسلم به عند ابن مالك وعند كثير بل عند كل علماء الشيعة لأنه يلزم من هذا المثال أن لا نستطيع أن نقول صلى الله عليه وآله آله لفظة آل مثل زيت آل هذا الاسم ظاهر لا يجوز القاعدة ما لا تقول القاعدة التي جاء بها لا يجوز عطف الاسم الظاهر على ضمير مخفوض إلا بعد إعادة خافض يعني إلا بعد إعادة حرف الجر الذي دخل على الضمير مررت بك وزيد يقول لا يجوز لابد أن تقول مررت بك وبزيد تدخل الداء التي دخلت على الكاف ها تدخلها أيضا على ماذا على زيد هنا نفس الشيء صلى الله عليه عليه الها وآله ها والآل كلمة آل كلمة آل اسم ظاهر عطفناه على الها عليه والها ضمير مخفوض فعلى هذه القاعدة لا يجوز صلى الله عليه وآله وآله بكسر اللام لا يجوز وآله لابد أن تقول صلى الله عليه وآله بالناس وهذا على هذه القاعدة لابد أن تقول صلى الله عليه وآله بينما ابن مالك في ألفيته وكثير أو بعض علماء النحو أيضا وكذا جاء في بعض النصوص المروية عن الأئمة كالموجود في الصحيفة السجادية صلى الله عليه وآله بالكسر المهم يقول ابن مالك يقول أنا هذا لا أمنعه لأنه جاء في بعض الآيات يتساءلون به والأرحام به والأرحام تساءلون به والأرحام عطف الأرحام على الهاء المخفوضة بالباء مع أنه ماذا؟ مع أنه لم يعد الخافض لم يأتي بحرف الجر ثانيتان وكذلك جاء في أقوال العرب وشعر العرب المهم لكن على كل حال صلى الله عليه وآله بالنص هذا جائز عند الجميع بالنص على أنه مفعول معه يعني إذا أردت أن تقول صلى الله عليه وآله هذا صحيح بل هو هذا محل الاتفاق لأن هذا الاسم الذي بعد الواو يكون مفعول معه هذا الطائفة الأولى والمجموعة الأولى. المجموعة الثانية: كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي. فهنا يترجح الناس، لا يجب الناس، وإنما يترجح الناس، يترجح على العاقل. ليش؟ يقول لأنه لو قلت كن أنت وزيد، كن أنت، لاحظوا المعنى، المعنى كن أنت وزيد كالأخ، تريد أن تجعل زيد معطوف على التاء في ماذا؟ في أنت، في أنت، أو تريد أن تجعلها معطوفة على الضمير فيكم، المعنى واحد، لا تريد أن تجعلها معطوفة على المخاطب، يعني ضمير كن أو على أنت المؤكد، المؤكد. فكن فعل أمر أو لا فعل أمر، كن أنت، أنا أمرك، لاحظوا لاحظوا يا أخي، كن أنت يعني أنا أمرك، وزيد، إذا قلت وزيد يعني أجعل زيد معطوف عليك، فكأن الأمر قد توجه إلى ماذا؟ إلى الاثنين، إليك أنت وإلى زيد. أنا حقيقة لا أمر زيد، أنا أمرتك أنت فقط أن تكون مع زيد مثل الأخ. فإذا رفعت زيد قد كن أنت وزيدون كالأخ، فإن أمري توجه إليك وتوجه إلى زيدين، بينما الواقع أنني لم أأمر زيدا وإنما أمرتك أنت وحدك، واضح؟ حتى لا يكون الأمر متوجها إلى زيد، وهذا أنا لا أقصده. فننصر نقول كن أنت وزيدا. والطائفة الثالثة: قام زيد وعمر، قام زيد وعمر. هنا يترجح العطف ويضعف الناس. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة: الأصل في الواو أن تكون عاطفة، الأصل في الواو أن تكون عاطفة. فإذا أمكن أن نجعل ما بعد الواو معطوفا على ما قبلها ولا يوجد مانع من العطف، لا مانع من الناحية اللفظية، كما في قمت وزيد، زيد هنا يوجد مانع، قمت وزيدان، لا أستطيع أن أعطف زيد على ماذا؟ على التاء، لوجود مانع لفظي، صناعة لفظية تمنع، ولا يوجد جاء زيد بن عمرو عطف عمر على زيد، لا يوجد مانع لفظي، وكذلك لا يوجد مانع معنوي، كما كان هناك يوجد مانع في ماذا؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا أستطيع أن أقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لأن المعنى يمنعني من العار. فإذا أقول جاء زيد وعمر عطف عمر على زيد، لا يوجد منه مانع لفظي ولا مانع معنوي، إذن هو الأولى، الأولى أن يكون عمر معطوف على ماذا؟ على زيد. وإذا كان عمر معطوف على زيد فيترجح العطف على المفعول معه، يعني يترجح العطف على المفعول معه، يعني يضعف الناس أو يضعف المفعول معه. مصدق الشرح للاسم الواقع بعد الواو المسبوق بفعل او ما في معناه الفعل، او ما في معناه الفعل، ثلاث حالات، ثلاث حالات للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معنى إحدى، يعني الاسم الذي يأتي بعد الواو وهذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو ما في معنى الفعل. الاسم اللي بعد الواو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجب نصبه على المفعولية، على المفعول معه، مفعولية يقصد على المفعول معه. المفروض أن لا يقول مفعولية لأن المفعولية تتابع إلى المفعول به، المفروض أن يقول يجب نصبه على المفعول معه. وذلك إذا كان العطف ممتنعا، إذا كان حمل الواو على العطف، يعني لا نستطيع أن نقول أن الواو حرف عطف، إذا كان العطف يعني عطف ما بعد الواو على ما قبلها ممتنعا، ممتنع لمانع معنوي أو مانع صناعي، يعني مانع لفظي، صناعة نحوية تمنع. فالأول يعني المانع المعنوي الذي يمنع من العطف كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا أستطيع أن أجعل إتيانه معطوف على ماذا؟ على القبيح. يعني لا أستطيع أن أقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العاطف، يعني لو جعلنا الواو عاطفة وخفضنا النون في إتيانه لماذا الأصبع هكذا؟ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح. يقول وهذا تناقض، تناقض كيف؟ يقول التناقض هنا التناقض بحيث عندما قلت لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن القبيح ماذا نفهم منه؟ ماذا نفهم من قولك لا تنهى عن القبيح؟ يعني اتركهم، اتركهم يفعلون القبيح. لما تقول و يستفاد ان ما بعد الواو، ما بعد الواو هنا لابد ان تأتي بمعنى جديد، معنى مغاير. فإذا جئت بنفس المعنى السابق يعد هذا تناقض، يعد هذا تناقضا. التناقض مو بمعنى التناقض اللي درسته في المنطق، التناقض مو بهذا المعنى انه تناقض، تناقض الذيل والعجز، اصلا تناقض الصدر والعجز، وانما حصل معنى ما بعد الواو اصبح ما بعد الواو معنى كانما يناقض اصل ماذا؟ اصل المجيء بالواو، المجيء بالواو اصبح عبثا، كان المجيء بالواو اصبح عبثا. هذا شيء. والشيء الثاني قد نقول بانه هذا من باب عطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني ولا تنهى عن إتيانه، فليس هذا إلا من باب عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يجوز. والثاني، الثاني يعني إذا كان المانع صناعي، يعني الصناعة النحوية رفضت العطف بقولك كنت وزيدا ومررت بك وزيدا، أما الأول يعني عدم جواز عطف زيد على التاء في كنت وزيدا، أما الأول فلأنه لا يجوز عطف زيد على الضمير المرفوع وهو التاء، الضمير المرفوع المتصل، إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، يعني إلا بعد أن تأتي بمؤكد للتاء، هذا المؤكد يكون ضميرا منفصلا، كقوله تعالى لقد كنتم أنتم، أنتم أنتم أنتم، هذا ضمير منفصل أكد ماذا؟ أكد اسم كنتم اسم كامل كنتم أنتم أكدتا وآباؤكم في ضلال مبين. واضح. وهنا قمت وزيدان لم يأتي ما يؤكد التاء في قمت. وأما الثاني يعني مررت بك وزيدان فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المفروض، لا يجوز العطف يعني عطف الاسم الظاهر على الضمير المفروض، لا يجوز عطف زيد على الكاف التي ركبت بالباء إلا بإعادة الخافض، يعني إلا بعد أن تأتي وتعيد الباء وتدخل الباء على زيد، الباء التي دخلت على الكاف تدخلها على زيد. فدمرت بك وبزيد إلا بعد إعادة الخافض، قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها والفلك، الفلك عطفناها على الهاء لكن متى؟ بعد أن أعدنا حرف الجر الذي دخل على الهاء، عليها وعلى الفلك تحملون. ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، مسألة قمت وزيدان والمسألة مررت بك وزيدان لم يشترط شيء، فعلى قوله يجوز العطف، فعلى قوله يجوز العطف. ولهذا قلت في المقدمة، بالمقدمة قال على الأصح فيهما، يعني على القول الأصح في هذين المثالين قمت وزيدان ومررت بك وزيدان. والثانية ثانية يعني المجموعة الثانية التي يترجح فيها الناصب، يترجح كون ما بعد الواو مفعول معه، الثانية يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، فتجعل زيد مفعول معه ويكون منصوبا على أنه مفعول معه. وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن وقلت كن أنت وزيد لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك، تريد أن تأمر المخاطب الذي تخاطبه بأن يكون مع زيد كالأخ، لا تريد أن تأمر زيد. فإذا عطفت زيد على ما قبله كن أنت وزيد كالأخ، يعني الأمر توجه إلى المخاطب وإلى زيد، بينما الحقيقة أن الأمر متوجه إلى المخاطب فقط. قال الشاعر فصولوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي، فكونوا أنتم وبني أبيكم، لاحظوا قال وبني لم يقل وبنو، وإنما قال وبني أبيكم. وقد استفيد من تمثيلي، يقول أنا مثلت كن أنت وزيدا كالأخي، ما قلت كن أنت وزيدا كالأخوين، لم أقل كالأخوين وإنما قلت كالأخي. لماذا؟ يقول أن ما بعد المفعول معه وهو الأخ يكون على حسب ما قبله، على حسب ماذا؟ على حسب زيد، زيد مفرد لابد أن يكون الأخ مفرد على حسب ما قبله فقط، لا على حسب ما قبله وهو زيد وما قبل زيد، يعني على حسب الاثنين كن أنت وزيد اثنين كالأخوين. يقول مع بعض زيد لابد أن يكون على حسب زيد فقط، يعني وبما أن زيد مفرد إذن أقول مفرد، ولا يجوز أن أقول ماذا؟ أن أقول كالأخوين، وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح، يعني قولي كالأخ هو الصحيح. وهناك من قال كن أنت وزيدا كالأخوين، ومن من نص على ما قلته كن أنت وزيدا كالأخ ابن كيسان، بعد يقول والسماع عن العرب جاء عن العرب، والقياس يقتضيانه، يقتضيان هذا الشيء انه ما بعد المفرد يكون مفرد. وعن الاخطش اجازه مطابقتهما قياسا على العاطف، يعني الأخ يقول يجوز أن تقول كن أنت وزيد أنت الأخوين وتجعل الأخوين تشمل زيد وما قبل زيد. لماذا؟ تقيس أن الواو هنا صحيح ليست واو عاطفة لكنك تجعل هذه الواو كأنها واو عاطفة. في الواو العاطفة واضح تلحظ الاثنين جاء زيد وعمر العالمان صحيح، لكن هنا الواو ليست عاطفة. يقول صحيح ليست عاطفة لكن اجعلها كالعاطفة. ولهذا قال له ابن هشام وليس قول الأختش بالقول القوي وليس بالقوي. الثالث أن يترجح العصر ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العاطف، إذا أمكن أن نجعل ما بعد الواو معطوف على ما قبله بغير ضعف في اللاقب، يعني في الصناعة يعني لا يوجد مانع من العطف، لا يوجد مانع صناعي ولا ضعف في المعنى، يعني ولا يوجد مانع معنوي من العطف نحو قولك قام زيد وعمر، لأن فعمر معطوف على زيد فتكون عمر مرفوعة لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له ولا مضعف ولا مانع منه. فيترجح العطف لأنه هو الأصل ولا يوجد مانع يطبق الأصل بسرعة. وقد يجب النصب على المفعول معه كقولك لا تنع عن القبيح وإتيانه، إتيانه مفعول معه منصوب. ومنه يعني ومن وجود النصب وجود نصب ما بعد الواو قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، فزيدا في المثالين يجب نصبهما على منهج ابن هشام على الأصح فيهما، يعني على القول الأصح فيهما. عندما قال على الأصح فيهما يريد أن يشير إلى أن هناك قولا يقول يجوز أن تجعلهما، تجعل بيت معطوف كنت وزيد ومررت بك وزيد يجوز. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية ويترجح المفعول معه على العاطف بنحو قولك كن أنت وزيدا كالأخين، واضح؟ ويضعف المفعول معه ويترجح العاطف بنحو قولك قام زيد وعمر، إذ لا يوجد مانع من العاطف. هذا وأستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين.